ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سددنا في القول والعمل، ووفقنا لطاعتك وطاعة رسولك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في حفظ اللسان، فصل في حفظ اللسان عن الشعر الكاذب. وبإسناده قال معمر عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أربى الربا شتم الأعراض، وأشد شتم الهجاء، والراوية أحد الشاتمين. فصل مما ينبغي للمرء المسلم أن يحفظ لسانه. هذا قبله، احنا وقفنا على اللي قبله. لا قبله، ايوه 5092. لا هذا لا، احنا نقرأ فصل جديد. فصل فصل ومما ينبغي للمرء المسلم أن يحفظ لسانه عن الغناء، عن الشعر، عن الشعر الذي يكون هجاء أو فحشا. إذا من أول، ومما ينبغي للمرء المسلم، هذا قد قرئ قرأنا من أول، هذا قرأنا، هذا أي نعم قرأنا. سبحان الله، جزاك الله. وصلنا إلى 5092 بعده. مليون الرقم عندي غير. الحديث الرابع بعد الفصل الأول. يقول إن أربى الربا، إن أربى الربا. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أربى الربا شتم الأعراض، وأشد الشتم الهجاء، والراوية أحد الشاتمين. وبإسناده، أي إسناد عبد الرزاق في المصنف، يقول عن معمر عن عبد الله عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان يرويه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه يعني يصعد به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أربى الربا شتم الأعراض. الربا محرم في كتاب الله، وهو من الكبائر. وأربى فعل أفعل تفضيل من أفعال التفضيل، وأفعال التفضيل أن تفضل شيئا على شيء في الخير أو الشر. وأراد أن يقول هناك شر في الربا، وأشر من هذا الربا، أي أشد عقوبة عند الله عز وجل، أن الرجل يشتم عرض أخيه. شتم المرء عرض العرض ما يدافع عنه، والعرف عند الناس يظنون العرض ما يتعلق بالنساء، لا، العرض عام من ذلك، كل ما يمس المرء في جسده وكرامته وصفاته الخلقية والخلقية، سواء في الطول والقصر أو في الشجاعة والكرم والنبل وما إلى ذلك، من تعرض لها بخدش ويقال فلان انتهك عرض فلان. فيقول صلى الله عليه وسلم الربا شر ومقت ومحرم وكبير من الكبائر، وأشدها مقتا وتحريما أن الرجل يتعرض لعرض أخيه. عرفنا معنى العرض عند اللغويين وفي الشرع، هذا معناه، ما يتعرض لعرض أخيه، مو معنى أن يمس أخته وكرامته ونساءه، لا، حتى ولو مس جسده أو صفة من صفاته أو ماله أو ما إلى ذلك، فهذا من عرض أخيه. فقال صلى الله عليه وسلم أشد هذه الكبائر من أنواع الربا هذا النوع. السؤال يسأل المرء، النبي صلى الله عليه وسلم حين يتكلم لا يتكلم عن هوى، إنما هو وحي يوحى، وما يقوله معصوم، وما يشبهه فهو أبلغ أنواع التشبيه، ليس فيها تخييل ولا تكذيب ولا مبالغة. الرجل لم يأتي يتكلم ويشبه شيء بشيء يبالغ، تدخل فيه عواطفه وإراداته وإحساسه وما يريد، فيبالغ في كذا ويكون غير صحيح فيما يقول، لكن ما يقوله صلى الله عليه وسلم فهو حق. فلما اختار الربا من جميع أنواع الشرور؟ ما قال إن من أكذب الكذب أن الرجل يشتم عرض أخيه وهو المتبادر إلى الأذهان، أن الشتم هو أن تصف الرجل بصفة لم تكن فيه أو بصفة تؤذيه، وهذا نوع من الكذب. فتجاوز صلى الله عليه وسلم الكذب الذي هو مقت إلى الربا، فقال إن أربى الربا، ما قال أكذب الكذب ولا أشد ظلم، قال إن أربى الربا أكثر أنواع الربا فتكا وتحريما ومقتا عند الله، أن الرجل يتعرض لشتم أخيه، لأن من تعرض لشتم آخر في الغالب يريد إدخال نفع لنفسه، وهذا النفع إما بأن يقول ذاك ليس الفاضل، الفاضل عندنا، ذاك ليس فيه كذا فلا تذهبوا إليه، إنما اذهبوا إلى فلان أو فلان، أو فلان يحسده فلا تكونوا معه ولا تكونوا حوله، فإن يريد منه تنفير الناس فيريد نفع نفسه، هذا النفع إما إرضاء لإحساسه وغريزة الحسد، أو أنه يريد أذاه لأنه يريد الانتقام، ففيها فوائد ومنافع. فأراد أن يقول من أراد أن ينتفع كما ينتفع المرابي في سلب أموال الناس واقتناصها وادخارها إليه، فإن هذا الذي يريد جلب النفع إلى نفسه بشتم أخيه المؤمن فإن هذا من أشد أنواع الربا وأعلاه مفسدة. ويقول صلى الله عليه وسلم إن أربى الربا شتم الأعراض، والأعراض جمع عرض، والعرض ما يذب عنه الإنسان، ما يدافع عنه الإنسان، ليس بالضرورة أن يكون ما يتعلق بالحريم. ويقول وأشد الشتم الهجاء، وأشد الشتم الهجاء، الشتم إظهار النقيصة، قال أشدها أن تهجوه، يعني أن تقول فيه بيت من الهجاء أو مثل من الأمثال، لما كان المثل وبيت الشعر أشد من غيره من مقالات السوء، لأن المثل تقول هذا قصير دحداح يأكل أموال الناس بامتراح، يأخذها الناس مثل، أو تأتي فيه شعر ويأخذه الناس ويرتاحوا إليه، لأن الشعر والمثل يلوكه الناس ويستسيغه الإنسان على نفسه، الذي يتعاطى الشعر أو يقرأ الشعر أول ما تذهب إلى بيت الخلاء إن لم تستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتستعيذ بالله من الخبث والخبائث وتقضي حاجتك، سيما الذين يذكرون الله، أول ما يرد الشيطان على القلب يورد على لسانه بيت الشعر لأجل أن يقوله، فيلهيه عن نعم الله الذي صرف عنه هذا الأذى. وكذا الإنسان، فإذا قال بيت شعر تسرب في الناس وانساب إليهم انسياب الماء لما ينحدر من أعلى، فيتصوره الناس ويسهل على الألسن، لكن لو قال فيه مقالة عادية ما ثبتت، يقولها الناس يسمعونها اليوم وينسونها غدا ولا يذكرونها، لكن بيت الشعر يقوله فلان ويردده فلان ويحفظه فلان ويستأنس به فلان حتى ينتشر ويبقى فترة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم وأشد الشتم الهجاء، الذي لا يعرف يقول ليش الهجاء، لما اختير الهجاء من بين أنواع الشتم من الكلام والأوصاف؟ فيقال لأن الهجاء إنما ينظم على شكل شعر موزون مقفى، وهذا تستطيبه الأنفس سيما التي تميل إلى هذا النوع من المرح والأوزان فينتشر في الناس. أما بقية أنواع الهجاء الذي يكون كلام عادي قد لا يثبت. علمنا وجه الحكمة، أي اسمعوا الحديث مرة أخرى، اقرأه يا شيخ. بسم الله. إن أربى الربا شتم الأعراض، وأشد شتم الهجاء، والراوية أحد الشاتمين. والراوية أحد الشاتمين، أي لا تظن أن مصدر هذه المقالة السوء هو الذي يتوجه إليه الذنب والإثم ما يعاقب غيره، لا، حتى من روى هذا الشعر إلى غيره ونقله قال اسمع ما يقول فلان في القبيلة الفلانية، واسمع ما يقول فلان في العائلة الفلانية، واسمع ما يقول فلان في بنت فلان، فهذا الراوية أحد الشاتمين، كالذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبوأ مقعده من النار. والراوي الذي يروي هذا الحديث المكذوب ولا ينبه الناس عليه أحد الكاذبين، هكذا جاء في الحديث، يعني يشارك الكاذب في الإثم. فكما أن الكاذب يتبوأ، يعني يذهب وينظر المقعد من النار فيهيئه لنفسه، قال صلى الله عليه وسلم يتبوأ مقعده من النار، أي أن هذا الذنب عظيم إن لم يتب فهناك جزم قاطع أن موضعه الذي يذهب إليه ويلجأ إليه ويبوء إليه النار، وهو بنفسه الذي يفحص هذا المكان ويهيئه لنفسه من باب التأكيد، أي لا شك ولا مجال ولا محيص عن هذه العقوبة إلا من تاب فإن الله يتوب عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم والراوية أحد الكاذبين، وهنا في هذا الأثر والراوية أحد الشاتمين، راوية إيه؟ راوية ماذا؟ راوية الهجاء الذي يروي الهجاء فيشيعه بين الناس. لما كان الراوية يشارك هذا القائل في هذا الإثم؟ لما لم يقتصر الإثم على هذا القائل فقط؟ لما انتقل إلى فلان؟ لأنه أشاع الفاحشة، لأنه شارك في نشر هذه الرذيلة أو نشر هذا الشتم والإيذاء. يفهم منه أن كل من روى قصة من القصص المختلقة أو رأى حدثا فيه نكال بالمسلمين أو فيه إضعاف لهمتهم أو رمي لهم أو تنقيص لهم وهو مشارك لمن اختلق هذه القصة. ولذا من لا يحسن الرد على من اختلق فرية أو كذب أو اتهم المسلمين بالتقصير أو فيهم وفيهم فنقل وأراد أن يدافع ولا يحسن المدافع لا يصح، لأنه إنما ينقلها لتثبيتها في الأذهان ويعجز هو عن الدفع، فلا يحسن من مثل هذا أن يأتي بمثل هذه. بعض الناس يتصدون وينقلون الرواية التي فيها شك وباطل بجد وحذق فيأتيها على صورتها التي قيلت والتي طبعت، ثم إذا أراد أن يبين فسادها عجز وانتقل، فهذا لا ينبغي لمثل هذا. وإلا كثير ممن يردد مما نسمعه في وسائل الإعلام وغيرها مما يقال عن الناس ومما يقال عن المسلمين ومما يقال عن كتاب الله ومما يقال عن المجاهدين، فلا ينبغي لأمثال هؤلاء أن يرددوا ما قيل. ولو سمعت باطلا في ما تسمعه من الباطل الكثير لا يصح نقله إلا على بيان وجه البطلان فيه، وإلا لو نقلته فتخشى أن تكون ممن يتجه إليك هذا الوعيد والراوية أحد الشاتمين. اقرأ. وبإسناده قال: أخبرنا معمر عن قتادة أن رجلا هجى قوما في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء الرجل فاستأذن على عمر فقال عمر: لكم لسانه. ثم دعا الرجل فقال: إياكم أن تعرضوا له بالذي قلت، فإني إنما قلت لك عند الناس كيما لا يعود. وبإسناده أي بإسناد عبد الرزاق في مصنفه عن معمر شيخ عبد الرزاق ثقة عن قتادة أحد كبار المفسرين أن رجلا هجى قوما في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء الرجل فاستعدى. عندكم فاستعدى؟ لا صلحوها. فاستعدى، فجاء الرجل فاستعدى عليه عمر، أي طلب من عمر أن يأخذ حقه من هذا الرجل. استعدى أي طلب منه العداء، أن ينصفه من هذا الذي ظلمه. رجل هجى آخر، فالمهجو ما الذي فعل؟ ذهب إلى أمير المؤمنين يطلب منه النصفة. هذا معنى استعدى، واضح هذا؟ فاستعدى عليه عمر فقال عمر: لكم لسانه أيها القوم، ومعكم صاحبكم المهجو، لكم من هذا الهاجي لسانه. قال لكم لسانه، ما قال لكم عينه ولا رجله ولا بطنه، قال لكم لسانه. لكم أي أعطيناكم لسانه فأنتم بالخيار فيه. كلمة لكم لسانه تحتمل معاني حتى لا تقولوا أمير المؤمنين يكذب، لا، لأنه لكم لسانه أي أن الجرم الذي وقع عليكم إنما وقع من لسانه، فإن أردتم النصف والانتصاف من الظلم الذي وقع فإنما ننتصف منه بالجهة التي تسبب فيها هذا الظلم هو لسانه، فنحن نعاقبه على هذا القول. واضح؟ ويحتمل لكم لسانه، اذهبوا فقيدوه واقطعوا لسانه، تحتمل معنيين أليس كذلك؟ يسمى التورية، يسمى التورية. الإنسان لا يكذب ولا يقول للناس أنا قلت لكم قول لكن بعدين لا لم أرد هذا المعنى، لا. فلما كانت هذه تورية خشي عمر رضي الله عنه من هؤلاء القوم أن يحملوها على المعنى الآخر، فلما انفض المجلس دعاهم قال: تعالوا إياكم أن تذهبوا إلى المعنى الآخر، إنما قلت هذا الذي قلته لكم لأجل خلق الهيبة والرعب في هذا وأمثاله، فلا يعتدوا. علمنا معنى الحديث؟ اسمعوا الآن ونبين ما فيه من أحكام. اقرأ. أن رجلا هجى قوما في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء الرجل فاستعدى عليه عمر فقال عمر: لكم لسانه. ثم دعا الرجل فقال: إياكم أن تعرضوا له بالذي قلت، فإني إنما قلت لك عند الناس كيما لا يعود. كيما يعني كي، هذه حرف تعليل، أي قلت لك عند الناس، صرحت لك عند الناس بأن لكم لسانة. لأجل ما جاء؟ لأجل أي شيء؟ أي حرف تعليل للعلة أنه لا يعود فيهاب فيخاف. لكن لا تفعلوا ظاهر ما قلت، فإن ما قلته يحتمل معاني. دل على أن الذي يزاول الهجاء ويهجو الناس أنه تحل عقوبته. طيب، والذي يتعرض للناس بالغيبة؟ الذي يتعرض للناس بالقذف لابد من جلد، والذي يتعرض بالكذب والغيبة هذا ما فيه، لكن إن تمادى وتأذى الناس منه قد يعاقبه الإمام، لكن إن حصلت منه ويذكر له الوعيد. والعادة أن الناس تمج هذا النوع، هذا الصنف من الناس غير مقبول، فلما كانت فطر بني آدم لا تقبل هذا النوع من الناس ما جعل الله في ذلك عقوبة معينة إلا عقوبة أخروية. لكن الهجاء قال عمر لكم لسانا إن عاقبه، فدل على أن الهجاء غير ذاك النوع من الأذى، وأن من تعرض بالشتم سواء كان عن طريق هجاء أو غيره فآذى فبلغ الحاكم للحاكم أن ينصفه فيعزر ذلك، ما نقال يقام عليه الحد لأن ليس له حد، لكن فيه تعزير، تعزيره أن يسجنه أو يجلده أو ما إلى ذلك مما يراه الإمام مصلحة. فدل على أن شتم الناس إذا ذهب المشتوم فطلب الإنصاف أن الحاكم أن ينصفه، لكن لو قال فلان اغتابني وذهب إلى الحاكم يقول يا أخي استغفر الله أسأل الله أن الله يحفظك عن ذلك وكذا، لكن لو قال فلان شتمني فله أن ينصفه، لو قال فلان كذب علي فقال انصرف عنه ادعو الله عليه أو ما إلى ذلك، لكن لو قال فلان آذاني في عرضي أو آذاني في كذا للإمام أن ينصفه في ذلك. واضح هذا؟ اقرأ ما بعده. أخبرنا شعبة عن عون قال سمعت أبا رجاء قال كان عمر وعثمان يعاقبان على الهجاء. قال كان عمر وعثمان يعاقبان على الهجاء. كان عمر وعثمان لاختار هذين من سائر الصحابة، لأن العقوبة لا يفعلها إلا إمام، مو كل أحد يعاقب الناس، لا، وهذان إمامان، هذا أمير المؤمنين وهذا أمير المؤمنين، فقال هذين إن هذين كانا يعاقبان الناس على الهجاء. لما قال كانا يعاقبان الناس على الهجاء واختار عمر وعثمان، لما اختارهما؟ بينا أنهم لأنهم كانوا أئمة. هل كل إمام عاقب الناس يقال فلان وفلان عمل؟ يقال لا، إنما اختار هذين ولم يذكر معاوية رضي الله عنه ولعن من شتمه، ولم يذكر بقية الأئمة من الخلفاء وأئمة الملوك، ما ذكر هؤلاء، إنما قال هذين لأن سنتهما وعملهما في الناس سنة، يجب الناس أن يقتدوا بهما، فإنه صلى الله عليه وسلم طلب من الناس الاقتداء بهما، فقال إن هذا إن عمر وعثمان كانا يعاقبان الناس، نعم كان يعاقبان الناس على الهجاء. اقرأ ما بعده. عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس عند الله فرية رجل هجى رجلا فهجى القبيلة بأسرها ونفى رجلا من أبيه ورمى أمه. ورمى أمه. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس عند الله فرية. الفرية هي الكذب، لكن الكذب قد يكون إضافة وصف غير موجود في الشيء أو نفي وصف عن شيء موجود فيه أو إثبات أمر لم يثبت أو نفي حق أثبته الله، وقد يختلق الإنسان أمر غير موجود على الإطلاق فيقول هذا موجود، موجود عند فلان، موجود في صفة فلان، وموجود في المكان الفلاني، فهذه سمى فرية. فقال إن أعظم الفرية عند الله عز وجل رجل هجى رجلا. كلمة رجل إنما جيء بها لأن الأغلب في تعاطي الشعر والهجاء بين الرجال ولا حتى المرأة، قال رجل هجى رجل، فما الذي فعل المهجو؟ فقام المهجو فانتصر، لما انتصر ما هجى هذا الرجل الذي ظلمه، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. يظلم الإنسان فينتصف لنفسه فقد أخذ حقه لا إثم عليه في ذلك، ولمن صبر وغفر فإن ذلك لمن عزم الأمور. والذي يصبر ويغفر، يصبر ويغفر عن قدرة، فيه صبر عن اقتدار، تستطيع أن تقول كما قيل لك، وفيه صبر تعلم أنك لو قلت ما قلت لتسبب عن ذلك فتنة، فالعزوف عنه أجر عظيم. وفيه صبر خوف من الانتقام، تعجز عن ذلك، لكن في قدرتك أن تقول، لكن تعلم أن هذا الموضع لا تستطيع أن تقوله. فصبرك صبر العاجز مو صبر القادر، لكن الذي استطاع أن ينتصر فصبر ولم ينتصر، هذا العاجز ينتصر الله له، هذا الذي عجز عن الانتصار فإن الله يتولى حقه. وهذا الذي صبر عن انتصاف حقه فإن الله يرفع له درجاته. ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزائم الأمور، وعزائم الأمور ما يؤتاها كل أحد. والله عز وجل لم يؤثم ولم يعاقب من أخذ حقه، فهذا الذي هجي ما هجى، لم يقتصر في هجائه على الذي اعتدى عليه، لكن تناول الأسرة التي يسكن معها كلها، أو تناول القبيلة كلها فهجاهم. ما سبب هذه القبيلة، وما سبب أبيه وأمه تشتمهما، وما سبب هذه العائلة تتهمها؟ فهذا الذي تولاك توله إن أحببت الانتصار، وأما تجاوز ذلك فهو من الاعتداء القبيح، وهو من أعظم الفرى عند الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس عند الله فرية. إن أعظم الناس يعني أكثرهم جرما في الإثم، الجريمة عظيمة عظيمة تتفاقم، وتختلف الجرائم بحسب وقعها وتأثيرها في الناس، فأعظمها عند الله. لما قال عند الله دل على أن منزلتها في غاية القبح، وعقوبتها من أشد العقوبة. قال عند الله: رجل هجى رجلا فهجى القبيل بأسرها، ونفى رجلا من أبيه، أي ورجل نفى رجلا من أبيه. عندك ورمى أمه، ورمى أمه، نعم، نفى رجل من أبيه ورمى أمه. أنا عندي زنا بأمه، وهي لعلها صح. وأعظم الفرية كذلك أن رجل يأتي إلى فلان يقول: أنت لست ابن فلان، أنت يا لقيط، يا من لا يعرف له أب، يا من ينسب إلى مجهول، أو نحن نعرف من أبوك، أو ما إلى ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الفرية عند الله عز وجل رجل نفى رجلا من أبيه ورماه بأمه، أو كذلك رماه، أي قذفه بأمه، فهذا كذلك من أعظم الفرية. وهذا معنى واضح ومعلوم. نسأله سبحانه الاستقامة، وأن يعصمنا ويسددنا فيما نقول ونعمل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: هو من سكان مكة، ولم يخرج من مكة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وبالتالي لم يعتمر لما سمعه من عدم مشروعية ذلك لمن كان بمكة، إلا أنه تحسر بعد ذلك عندما قيل له من إخوانه أنه حرم نفسه من أجر يعاد الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما الصواب؟ الصواب ما فهمته أولا. في شيء آخر؟ نعم. ما هو عقاب المرابي، وما الحكمة أن المرابي لا يقام عليه حد مثل حد الزاني والسارق؟ لا، المرابي المرابي فيه وعيد شديد، لكن لو قام الذي وقع عليه الربا فذهب إلى الحاكم، الحاكم ينصفه يقول لك رأس مالك هذا الذي يجوز لك، لا تأخذ أكثر من ذلك. فإن لم يشتكي وسكت فهذا كذا. لكن مسألة أخرى، ما يقال المرابي لما لا يعاقب، إنما المرابي يمنع إذا علم أن فلان يتعامل الربا مع الناس، ويجب على الحاكم أن يذهب إليه يقول يا فلان كف عن هذه المعاملة لا تعامل بها. المرابي ما يعاقب لكن يمنع من مزاولة عمله. نعم. يقول السائل: أهدى إلي البنك في العيد طبق من الحلوى أسوة ببقية العملاء على أن أضع نقودي في البنك بدون فائدة، فهل يجوز لي الأكل منها؟ لا، لا تأكل منها. سائلة تقول: جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كما صام الدهر كلها، فإذا كانت المرأة نفاس في شهر رمضان وقضت صومها في شوال وصامت الست في ذي القعدة، هل يكتب لها أجر صيام ست من شوال؟ ألا عليها قضاء رمضان تقضي الواجب أول ثم تصوم، ومن عجزت ولم تستطع فإن